لم يقرب أحد لخطبتي ولا للزواج مني. ضاعت حياتي. تقول أفكر الآن بالانتحار. تقول ما أدري. أكتب الرسالة فربما تصلكم وأنا منتحرة، وربما تسمعون حكايتي وأنا تحت التراب. فإن كنت قد مت فادعوا لي بالمغفرة، وإن كنت لازلت حية فادعوا الله لي بالهداية، ربما يهدين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. بدايتها الانترنت. ليس كل ما في الانترنت حرام، هناك أمور صالحة وهناك دعوة لله في الانترنت وطلب علم، ولكن انتبه واحرص على أولادك وانظر ماذا يشاهدون وماذا ينظرون. حتى الهاتف نعم سلاح ذو حدين. لما تجلس الفتاة في غرفتها وتقفل الباب وتتكلم بالهاتف؟ إذا أرادت البنت أن تتكلم بالهاتف أمام الأم والأب، لما تجلس في الغرفة إلى منتصف الليل تتكلم؟ ألا يدعو هذا إلى الشك والريبة؟ أين الأب؟ أين الأم؟ أين الأولاد؟ أنا عندي قصص والله لو تكلمت إلى الفجر لأنتهي، كلها حقيقية. وفتيات بعضهن تكلمني بنفسها بالهاتف والله يبكون الدم وليس الدمع من المآسي التي وصلت. تعرف ما أولها؟ اتصال. تعرف ما أولها؟ إنها ربما نظرة. بعضهم تقول أول ما خرجت من الثانوية من المدرسة إلى البيت نهاية الدوام نظر إلي فكلمني. تقول أول مرة ارتعدت فرائسي وارتجفت وخفت، ولكنها النهاية. تقول ألا الآن في وكر الرذيلة. تعرف ما السبب؟ إنها خطوة بعد أخرى. لا تتبعوا خطوات الشيطان. أخي الكريم، أختي الفاضلة، أي خاتمة تريد؟ أليس لهذه الحياة نهاية؟ ألا نموت؟ كل منا سوف يموت. هل فكرت على أي حال سوف يقبض الله عز وجل أرواحنا؟